السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة العلامة، معك أخوكم عدنان الرهوني من بلجيكا. أجاز بعض الفقهاء هنا في بلجيكا بإخطار الأطباء والممرضين الذين هم على صلة تامة بهذا الوباء، وبسبب عدة الضغوطات، منها لباسهم الخاص الذي يكون حرا، احتياجهم الشديد لشرب الماء، وأيضا أوقات عملهم الصعبة جدا، وكذلك السجناء المسلمون المتواجدون هنا في السجن وفي السجن في الدول الأوروبية، بسبب عدم استطاعتهم التعرف عن أوقات السحور والفطور. بارك الله فيكم، فما حكم الشريعة في هاتين مسألتين؟ جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في بدء هذا الحديث أود أن نهنئ جميع المسلمين في مشارق ومغاربها بقدوم هذا الشهر المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يجعله شهر رحمة ومغفرة وإزالة البلاء، وأن نزف التحيات والسلام لهؤلاء الناس الذين هم يقاتلون ويكافحون ويكابدون من أجل حياة الناس في هذه المحنة التي ألمت بالبشر. صلى الله تعالى أن يجعل عمل الجميع في ميزان حسناتهم، في ميزان الحسنات، وأن يجعل ذلك سبباً لمغفرة الذنوب. أما ما يتصل بهذا الموضوع، فالذي تقرر سبيلاً في الأخذ بالرخص أنه لا يصار إلى الرخصة إلا بعد تحقق موجبها ومناطها، وهذا أصل مجمع عليه. فالرخصة انتقال من حكم مكلف به، فيه انتقال من حكم مكلف به إلى حكم آخر يقتضى الأخذ به حالة المكلف، وهذه الحالة لا بد من تحقق وجودها وحصولها في واقعها. هذا الأساس، الأصل الأول في هذا الموضوع. الأمر الثاني أنه لا يتحقق موجب الرخصة إلا إذا تعذرت جميع الطرق والسبل أو الأحوال التي يمكن أن يبقى بها المكلف آتيا بالعزيمة. هذان الأمران أساسي. ثم إن هذا الموجب للرخصة لا بد أن يكون وصفا ظاهرا منضبطا، لأنه مناط. وعلى هذا فحكم الطبيب المسلم الذي في هذا الحال الذي ذكر، إذا كان يتأتى له أن يأخذ الإجازة في هذا الشهر، لا يمكن له ذلك، من غير أن يترتب على هذا الأمر ضرر أو هلاك بالمرضى، حيث يكون وجوده وعدمه سواء، بل يؤثر في حال هؤلاء المرضى غيابه، فإنه ينبغي له، بل يجب عليه أن يصير إلى هذا الفعل، إلى هذا الأمر، حتى يجمع بين عبادة الله سبحانه وتعالى وبين هذا العمل الذي أتى به غيره، وإذا فلا يوجد ضرر، وبهذا يحصل المطلوب في كلا الأمرين. الأمر الثاني، إذا أمكن له أن يعمل بالليل أو بالليل وجزء من النهار مما لا يشق عليه، فإنه أيضا يسير إلى هذه الصورة، إلى هذه الحالة. فلا بد من البحث عن الصور التي يمكن أن يبقى فيها آخذا بالعزيمة في دينه. فإذا تعذر هذا كله وتقرر أنه لا يمكن هذا الذي ذكر ولا ما يشبهه، فإن الطبيب ممن تعلق بفطره حق غيره. وهذا الطبيب الذي تعلق به هذا الحق يجوز له أن يفطر أو يجب عليه أن يفطر. إذا كان الطبيب الذي يقوم بعلاج هؤلاء المرضى يجد عناة شديدة حتى إنه في بعض الأحوال يفقد التركيز، نشك أنه إذا فقد التركيز سيؤثر ذلك على فعله فيكون ناقصا، فلا يمكن أن ينقذ به هؤلاء المرضى ولا يمكنه أن يرفع عنهم ما هم فيه من شدة. فإذا كان هذا الحال قد حق بهذا الطبيب فإنه يفطر حينئذ، وحينئذ يلحق بالمرضع والحمل، لأن المرضع كما هو معروف ومشروع في دين الإسلام إذا خافت، وليس إذا تحققت، إذا خافت على ولدها من ضرر معتبر يلحقه، وكذلك أيضا إذا خافت عليه الهلاك وهذا من باب أولى، فإنها تفطر، وقد يجب عليها أن تفطر. فإن لم تفعل ومات ذلك الصبي أو هلك فيه عضو فإنها تعتبر عاصية. وهذا أيضا يقال في حق هذا الطبيب، فإذا علم أو خاف ولو غلا بغلبة الظن أنه إذا لم يفطر سيلحق الضرر بالمرضى، إما أن يكون هذا الضرر هو فناءهم، هو فناءهم، وإما أن يكون هو إلحاق الضرر به. وعلى كل فالواجب عليه في هذه الحالة أن يفطر، هذا الحال. ثم إن الأطباء ليسوا كلهم سواء في القوة، فمنهم من يتحمل ولا يؤثر ذلك فيه لأنه تصف بالصحة وله القدرة عليه، ومنهم من يلحقه الضرر بأدنى فعل، ويمكن يقول له لا أنت لا تعمل كثيرا وإنما تعمل قليلا، وكنت تعمل ساعة فقط في النهار وتجد كل هذه المشقة. العبرة بحالة الطبيب وليس بوصف عام لا بد أن يكون هذا العمل على مستوى فيه طول الزمان وفيه طول العمل. لا، الطبيب إذا أحس أنه سوف يلحقه ما ذكر مما يلحق الضرر بالمرضى فإنه يفطر، والمشقة بحسب الجسم، ليست وصفا مشتركا بين الناس، وهذا عام في جميع مواضيع الرخص. فلا يمكن أن نسوي بين شاب جلد قوي مع شيخ كبير في السن قد انهكه المرض، يمكن أن نسوي بينهما في الرخص، فكل منهما بحسب حاله. فالعبرة حينئذ، بناء على هذا وهذا معروف فلا نطيل بتقريره، والعبرة حينئذ بحال الإنسان. فإذا أحس بأنه إن لم يفطر لن يؤدي الأمر المطلوب منه في حماية أرواح هؤلاء المرضى، وربما سيحميهم ولكنه سيلحق الضرر بهم، يعني لن يترتب عليه الموت ولكن سيترتب عليه ضرر بهم، والمقدور بالضرر هنا الضرر الذي ليس هو الألم فقط، ولكنه أيضا يكون يذهب جرحة منهم والحق ضرر بأبدانه. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسير إلى الإفطار. هذا ما يتصل بهذه المسألة وهي واضحة، وبذلك فإن الطبيب كما نكرر هذا الكلام فقط تقرير أصل المسألة في هذه الحالة يلحق بالمرأة المرضعة التي خافت على ولدها من الهلاك، وذلك بالمرأة الحامل التي تعلم أنها إن لم تأكل فربما امتد أثر الصيام إلى هذا الجنين الذي في بطنها، وعلى هذا فإن الواجب في بعض الصور على الطبيب أن يفطر، وفي بعض الصور أن ينبغي له أن يفطر وليس بواجب، وإذا الحق الضرر الخفيف بالمرض. ومن خالف وقال أنا سأصوم وترتب على صومه ضرر بالناس بأن تسبب في قتل إنسان مثلا، أو في ذهاب جارحة منه كسمع أو بصر أو ما شابه ذلك، وهم أعلم الناس بهذه المواضع وما يترتب عنها، فإنه سيحاسب على فعله يوم القيامة، ولا ينبغي له أن يظن بأن الخطاب لم يتغير في حقه، بل الخطاب متغير في حقه. نعم كنت مخاطبا بالصوم، ولكن الآن تغير الحكم بوجود هذا الذي ذكر، وسيرت إلى حكم آخر تعلق بك وهو الإفطار. فإن كنت رفضت حكم الله تعالى الذي هو الإفطار وتمسكت بحكم الصوم فأنت عاصم، أن الحكم الذي تمسكت به لست مخاطبا به، وبهذا ينبغي على المرء أن يأخذ برخص الإسلام في مواضعها بعد تحقق مناطاتها ووجود ما يقضي بها، فلا ينبغي الإسراع إلى الرخص بدون ما يقتضيها وبدون ما يدل عليها من أدلة، ولا يجوز أيضا ولا ينبغي أن تترك الرخص إذا ما تقرر ما يثبت شرعيتها، وهذا أصل في ديننا. ومن خالف وبادر إلى إعطاء الرخص من غير وجود موجبها فإنه يحاسب على فعله، ومن أهمل الرخصة وترتب على هذا الذي فعله ضرر فيه وفي غيره فليعلم بأنه قد يحاسب على ذلك إن لم يغفر الله تعالى له فعله هذا. والمبالغة في الأخذ بالرخص نوع من اللعب بالدين، وعدم الأخذ بالرخص في مواضع نوع من الاستدراك على الشرع، وكلاهما خطر. الذي يقفزه إلى الرخص ويلقي هذا اليمين وذات الشمال بمجرد أمور محتملة، هذا خالف دين الله، خالف شرع الله. وهذا الذي يلقي بالرخص من غير اهتبال والاحتفال بها، هذا أيضا يريد أن يقول للشرع أنني أنا أعلم بما يقرب إلى الله منك، وكلا الأمرين خطير. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، مسألة الأطباء في هذه المعركة ضد هذا المرض. نسأل الله تعالى أن يرفعه وأن يأتي إن شاء الله تعالى بما يصلح العقول والقلوب والنفوس في مشارق الأرض ومغاربها. أما ما يتعلق بالمسجونين فإننا سنرجع إلى هذا الأمر بعد تصور الاحتمالات التي تعتري هذه المسألة. وفي آخر هذه الكلمة أعتذر السيد السائل المحترم عن هذا التأخير في الجواب، فإن ذلك أوجبه وكان سببا فيه أن نجمعا من هذا الفرض التصور في هذا الموضوع، وكانوا وعدوا أن يأتي بالتفاصيل في الصور التي ترد في باب الطب هذا الذي ذكر، ولكن ربما ما زالوا يبحثون في هذا الموضوع، وأريد فقط أن أزيل هذا الأمر على الوجه الذي ظهر لي منه بهذه الذي تقدم. هذا ما تيسر ذكره في هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.